وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. من أحكام النجاسات أتى إلى باب أحكام الوضوء. أولا، كلمة الوضوء مستقر من الوضاء، والوضاء اللي هي الإشراقة والسفور، وهو مستقر من الضوء كذلك. وكأن من يغتسل ويصبح متوضئ يعني يشرف وجهه وينور المكان الذي يغسل. هذا الوضوء فعل، هذا بضم الواو. أما الوضوء فإنه الماء المستعمل في الوضوء. الوضوء طبعا الوضوء في الشرع هذا غسل أعضاء مخصوص، صفة مخصوصة، وقد جاء النص عليه من كلام الله تبارك وتعالى في الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب إن كنتم في المصلحة. وجاء كذلك تعليمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا ذلك متواترة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الأساس قد تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا كذلك من جبريل، جبريل نزل وعلم النبي كيف يتوضا. فاذا هو تشريع الهي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وطبق فيه ما علمه الله تبارك وتعالى يعني من السماء عن طريق جبريل، وهو عباده عظيمه تاتي ان شاء الله يعني فضل هذه العبادة. أما هذا الآن فالباب في أحكام هذه العبادة. قال: يجب على كل مكلف. المكلف يعني الذي عليه التكليف الشرعي، اللي هو عليه وجود الشرع الذي يدرك فيه يعني حسناته وسيئاته. وقت التكليف وقت البلوغ. وطبعا شروط التكليف لابد ان يكون، اذا كان في فروع الاسلام لابد ان يكون مسلم عاقل بالغ، البلوغ والاسلام والعقل. انا لا ادري هذا يعني تفسير هذا ان شاء الله في يعني في أبواب أصول الفقه، لكن هذا هو المكلف. طبعا يخرج من العاقل المجنون، وقد رفع القلم عن النائم والنافي وقت نومه ونسيانه، لأن هذا ليس وقت تكليف. يعني ربنا يرفع التكليف عن العبد في وقت نومه وقت نسيانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما مع الصلاة فيها فليصليها إذا ذكرها لا تكره له الصلاة. وكذلك الناسي نفس هذا الحديث. وقد جاء ان الله تجاوز لامتي يعني ما اخطات ذلك الخطا. الخطا والنوم والنسيان يعني يكون انسان يعني غير مكلف في اوقات عليه اوقات مخصوصه. ولكن الصفات اللازمه للتكليف في الاسلام والعقل والبلوغ. فهذا الذي وصل الى هذا حد التكليف يجب عليه ان يسمي اذا ذكر. والتسميه هي بسم الله. هذا عند الشروع في الوضوء. وقوله اذا ذكر يرجح من المؤلف رحمه الله انه مكلف مع الذكر. اما اذا كان ناسي فانه وضوء يصبح صحيح. وهو ايضا يعني كذلك لا يكون مكلفا يعمل النسيان. لكن قوله اذا ذكر يصح وضوء الذي نسي التسميه. فهذا أول واجب اللي هو التسمية قول بسم الله عند الشروع الوضوء. قال ويتمضمض ويستنشق. فالمضمضة اللي هو إدخال ماء إلى الفم وتحريك فيه ثم إخراج. والاستنشاق إدخال ماء إلى المنخرين ثم بعد ذلك يعني اخراجه للاستنشاق. في استنشاق هو جذب الماء الى داخل المنخرين ثم الاستنثار اخراجه. فهذا الواجب الثاني المضمضه والاستنشاق. خرجه المؤلف رحمه الله في باب الواجبات. قال ثم يغسل جميع وجهه. بعد ذلك غسل جميع الوجه. والوجه تحديده الشرعي من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن. أسفل اللي هو عند التقاء الرأس بالعنق. ومن شحمة الأذن يعني اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. هذا حد الوجه. والغسل غير النفس. الغسل لابد فيه من ماء يجري ويلامس البشرة وينفصل عنها. يكون فيه هناك ماء وينفصل عنها. هذا معنى الغسل. أما المسح فهو يعني إمرار اليدين المبتلتين على العضو الممسوح. قال ثم يغسل جميع وجهه. هذا واجب كذلك. قال ثم يديه مع مرفقين. يديه بدءا باليمنى واليد تطلق يعني احيانا على الكفين فقط ثم جاء تقطع ايديهما وتطلق كذلك جاب المرفقين وتطلق الى التقاء الذراع بالكتف. هذه كلها يد. ويحددها يحدد المقصود بكلمة اليد يحددها سياق الشرع. قطعوا أيديهما جاءت السنة بأنها من الرسل قطع من الرسل. وتغسلوا أيديكم ربنا سبحانه وتعالى حددها قال إلى المرافق. والمرفق هو العضو الذي يعني يفصل ما بين الذراع والساق او العضد والعضد والذراع. هذا اليد. قال مع مرفقين لادخال مرفقين في جمله المغسول ومن جمله اليد. وكان هنا طبعا يفسر قول الله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فالى يعني هذه للغايه. وذكرت المرافق فهل هي نهاية الغاية المرفق فيكون المرفق غير داخل، أم أن الغاية كما يقال داخلة يعني في المغير؟ فهنا بيّن بأن المرفق داخل في الغسل، يعني يرسل يديه مع مرفقيه كذلك المرفقين يرسلان. وهذا صحيح، لأن الذين رووا يعني كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه غسل المرفقين مع اليدين، قال ثم يمسح رأسه مع اذنيه. هذا كذلك من الواجبات، مسح الرأس، وبين المسح اللي هو يعني إمرار اليدين المثلتين على الرأس ومع اذنيه، فجعل الأذنين جزء من الرأس كما هو الحديث الأذنان من الرأس، فهذا يصير مكسر لقول الله تبارك وتعالى وامسحه برؤوسكم. قال ويجزئ مسح بعضه، يجزئ مسح بعضه بعض الرأس، فلو مسح بعض الرأس يكون يعني قد أتى بالواجب. ومال المؤلف هنا إلى أن مسح البعض مجزئ لمن فكر برؤوسكم، أن الباء هنا للتبعيد، برؤوسكم يعني قالوا ببعض رؤوسكم، ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الباء هنا ليست للتبعيد وإنما هي للإلصاق وتأكيد المسح على الرأس كلها، ولأن النبي لم يمسح بعض رأسه قط إلا مع ممسوح آخر مع العمام، يعني مسح على الناصية والعمام، أما أن كانت رأسه كانت رأس مري مثلا عارية عند المسح ومسح بعضها لم يأتي هذا قط في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحيح إن شاء الله أن المسح مسح الرأس إنما يكون بتعميمها كلها، وإن كان ذهب المؤلف هنا إلى أن مسح بعض الرأس مجزئ عن يعني في في في مسح الرأس. قال والمسح على الإمام، يعني يجزئ كذلك المسح على الإمام، والعمامة المضروبة على الرأس، كل ما يضع على يوضع على الرأس من ال ينصب عليها هذه عمامة. القلم سواء التي يسميها الناس هذه التحية الطاقية التي تلبس على يعني على فروة الرأس، والعمامة ما يكون معرفة سواء كانت مستلة على النحو الذي نقل هذه العمامة أو يعني معتجرة على الرأس. ويبدو أن طبعا العمامة من لباس العرب، وجاء وكان النبي يعني يلبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يحنكها فيلف طرفها من تحت الحنك مع ما يعتجر على الرأس، وأحيانا لا يحنكها. فيبدو أن المسح على العمامة والله تعالى أعلم إنما قطع يعني من باب جاء من باب الترخيص ومن باب الرخصة والترخيص، وقد ثبت أن النبي مسح على العمامة صلوات الله وسلامه عليه، وجاء كذلك أنه مسح على الناصية وعلى العمامة. فالمسح على العمامة جائز، ويكون هذا مسح للرأس داخل في أمسحه يعني برؤوسه. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، بدأ من اليمنى طبعا ولقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة أكرى وأرجلكم بالفتح أو بالنصر معطوفة على يعني على المقصودات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا منصوب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم منصوب معطوف على الغسل. وامسحوا جاهل العام الجديد والمد برؤوسكم، هذا مجرور. وأرجلكم منصوب لأنها العطف هنا إنما هو على يعني على المغسول. وأرجلكم إلى الكعبين، في القراءة الثانية كذلك وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن يعني فسر هنا الجر هنا لأنه الجر على يعني المجاورة، يعني مجاورة المجرور. والسبب من لسان النبي بيان هذا أن النبي لم يمسح على رجليه عاريتين قط في أي وضوء، وإنما كلما كانت في عاريتين فقد غسلهما صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما لم يمسح على رجليه إلا يعني في الخفين، مسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يعني الأحاديث المشددة على يعني وجوب غسل الرجلين، حديث ابن عمر في الصحيحين ويل الأعقل من النار، حديث أن ابن عمر قال كنا في سفر فرهقتنا صلاة العصر فكنا نمسح يعني على الأرجل، فأتانا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويل الأعقاب من النار. والأعقاب هي مؤخر القدم، وقوله ويل الأعقاب من النار يدل على وجوب الغسل قبل ذلك شراكة. وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل توضأ وترك في قدمه أثر، بقي أثر يعني لم تصله الماء، فأمره النبي وقال له ارجع فأعذبه. فدل هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عقب النار وإبطال من في رجله لمعة على أن الواجب يعني فرض القدمين هو الغسل وليس المسح، وإنما المسح فقط على الخفين. قال ثم يغسل مع يغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبين وهما العظمين الناشئين على جانبي القدم، تفصل القدم عن يعني الساق، هذه داخلة في المغيث، توصل كذلك الكعبة. وله المسح على الخفين، قال وله لأن هذه رخصة، المسح على الخفين بدل غسل القدمين. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. الوضوء الشرعي اللي هو المأمور به الذي تستباح به الصلاة، وهذا لا يكون إلا بالنية إذا نوى. وأما إذا غسل هذه الأعضاء مجرد غسل للنظافة أو للتطهر فقط أو للتبرد أو لأي معنى آخر من معاني غير أنها وضوء شرعي مأمور به، فإن هذا لا يصلي. لا بد فيه من أن يكون قد نوى هذا العمل، يعني هذه الأعمال المخصوصة يكون قد نوى بها يعني التعبد، تعبد بهذا الوضوء، وأن هذه عبادة شرعية على هذا النحو. فلا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية، أن ينوي أن هذا هو الوضوء الشرعي الذي أمر به. أما أنه يعني قد دخل في الماء أو دخل فعل هذه الأفعال يراد فيريد تنظيف فمه وخشمه وجسمه وأعضاءه هذه، ولكن لم ينوي بها وضوءا شرعيا، فإنه لا يستباح به الصلاة. وقوله الاستباحة في الصلاة لأن الصلاة يعني محرمة على غير المتوضئ، فلا يحل يعني دخول في الصلاة إلا للمتوضئ لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فشرط أنه عند القيام للصلاة وعند صلاة الصلاة لازم يكون متوضئا هذه الآية، وكذلك لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبلها إذا من الصلاة تقع باطلة مردودة على صحيح. فهذه لا بد لها، يعني لا بد من نية شرعية حتى يكون هذا وضوءا شرعيا، ولا يكون مجرد يعني توضع لغوي أو تطهر. والذي يفرق العادة عن العبادة أو أي فعل عن العبادة هو يعني النية الشرعية، أن هذا الفعل يفعله يعني لأن الله تبارك وتعالى أمر به على هذا النحو، يفعله امتثالا لأمر الله جل وعلا. هذه هي خلاصة محكم يعني مجمل أحكام الوضوء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فعلا، يعني أخذه الصحابة عنه يعني تعليما بشفاعا، وكذلك أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا وضوءه، ورووه كذلك ونقلوه برضو تعليما كما شاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما هو حديث حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي توضأ هذا الوضوء وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وغفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخر، يعني أحاديث كثيرة في ذلك في صفة الوضوء وفي فضله. طبعا في كل في كثير من أحكام الوضوء فيها خلاف يعني بين أهل العلم، من أشهر هذا: هل دخول المضمضة والاستنشاق هل هي داخلة يعني في الواجبات أم لا؟ والسبب في هذا طبعا هو من حصر الواجبات في الوضوء في الآية فقط التي في الأعضاء التي ذكرت فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وتغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الشعر وإن كنتم جنبا فالطهروا، هذه يعني الجنابة والطهارة بالغسل. فمن قصر الواجبات، بعضهم قصر الواجبات على هذه المذكورات، يعني المذكور في يعني في الآية، وبعضهم أضاف إليها ما يعني جاءت السنة به، والسنة جاءت بيان للآية، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مبينة للآية. فكون النبي أنه لم يتمضمض لم يغسل وجهه إلا مع المضمضة والاستنشاق، قال المضمضة والاستنشاق داخلة في قول الله عز وجل يعني فاغسلوا وجوهكم، لأن الفم والأنف داخل في الوجه، وهذه صورة غسل الوجه لا بد أن يكون على هذا النحو الذي يعني توضع عليه الرسول، الفم والأنف داخل في قول الله فاغسلوا وجوهكم. كذلك قول الله: وامسحوا برؤوسكم، الخلاف في الأذن، قال النبي الأذنان من الرأس، وكذلك النبي لم يتوضأ إلا وقد مسح يعني أذنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الواجبات وهنا لم يذكرها المؤلف اللي هو غسل اليدين قبل الشروق الوضوء. فغسل اليدين قبل الشروق الوضوء جاء فيهما حديث آمر أمر لازم عند الوضوء الأول بعد القيام من النوم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس إلى وجهه حتى يغسلهما ثلاثة. فهذا آمر. هذا الصحيح أن غسل يعني اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء الأول بعد النوم هذا أمر واجب. وأما غسل اليدين إلى الرسغين مع كل وضوء فلا شك أن هذا سنة، والنبي لم يتوضأ إلا هذا قبل أن يشرع، يعني في المضمض والاستنشاق كان يغسل يديه إلى الرسغين صلوات الله وسلامه عليه. وأما التسمية فالخلاف في ذلك أهل العلم في التسمية أنها ذكروا أنها من باب المستحبات، وصحيح وما ذهب إليه المؤلف تقول النبي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يمكن الرسول يغسل يعني حقيقة الشيء ويكون فقط المطلوب هو مجرد يعني الاستحباب. فقول النبي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دليل على أنه يعني أن هذا الوضوء لا يصح إلا يعني بذكر الاسم. وأما الخلاف كذلك النية فإن الصحيح كذلك ما ذهب إليه المؤلف، ويعني أهل العلم في أن النية إنما هي شرط لصحة الوضوء. قد ذهب المالكية وغيرهم إلى أنها ليست شرط، ولا وإنما من أدى الوضوء هذا الشرعي أو الغسل الشرعي بأي صورة أداها، وإن من كان ما نواه لكن حصل هذا غسل هذه الأعضاء والتطهر بها والتنظف بها فقد حصل الوضوء، من باب أن هذه أمور معقولة المعنى وليست تعبدية. فمن دخل في الماء هو غسلت هذه الأعضاء حتى وإن كان ما نوى يعني تطهر، فعند الحنفية ما هذا داخل في باب التطهر لأن هذه أمور معقولة المعنى. الصحيح أنه إن كانت معقولة المعنى وأن الطهارة والنظافة معقولة المعنى، إلا أن هذا لا يكون عملا شرعيا يؤجر هذا الأجر عليه إلا بأن ينويه، أن ينويه، فإذا نواه فإنه يكون عملا شرعيا، أما إذا لم يعني يقصده ولم ينوه فإنما يكون هذا عمل عادي وليس داخلا في يعني في باب العبادة. والوضوء والغسل العبادة تقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة في بعض أيضا الخلافات يعني في هذا الباب. نعم. لا الطاغية ليست أمام، هذه ليست أمام الإمامة، هذا يعني قماش مضروب على الرأس، لا بد أن يكون مضروب على الرأس طرف، يعني حتى هذه تسمى أمام لغة لكن يبدو أنه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست شيئا مضروبا على الرأس. الموالاة والترتيب كذلك من الـ الأمور التي يعني فيها خلاف. والصحيح أنه يعني ما ذهب إليه يعني بعض أهل العلم هذا رأي الإمام أحمد في أن الموالاة في الوضوء والترتيب فيه واجبات. المقصود بالموالاة أن يعني إذا شرع في الوضوء أن يتمه، وألا يكون هناك فترة طويلة بين غسل بعض الأعضاء والبعض الآخر، كما يؤخر مثلا غسل الرجلين مدة طويلة وبعدين يبني على ذلك، لا بد أن يكون يعني الوضوء مستمر شرع فيه يظل فيه حتى يغسل الرجلين. وبعضهم يجعل لو أنه في فترة مثلا مكث مثلا بين غسل بعض الأعضاء والبعض، فقالوا إذا جفت الأعضاء جفت أعضاءه ثم شرع بعد ذلك في غسل الباقي لا يكون هذا موالاة بين يعني الأعضاء، فلا بد أن يوالي بين الأعضاء ويأتي بالوضوء كامل. هذه واحد، ولا يفرق فارق زمني كبير بين غسل بعض الأعضاء والبعض الأعضاء. وأما الترتيب فكما جاء في الآية، قد أذكر فيها ما جاء في الآية، والدليل على أن هذا واجب أن الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين المغسول، ما فرض المغسولات أولا ثم جعل الممسوحات وحدها، وإنما ذكر الممسوح وهو الرأس في داخل المغسولات. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هذه مغسولة. ثم قال وامسحوا برؤوسكم، هذا ممسوح. ثم قال وأرسلكم إلى الكعبين، هذا مغسول. فقالوا هذا حكم فيه أنه هو الترتيب، أنه ما ذكر هذا إلا حتى يبين أن ترتيب الوضوء يجب أن يكون على هذا النحو. فقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بهذا الترتيب، توضأ بهذا الترتيب الذي جاء في الآية، بدأ بالمضمضة والاستنشاق من الوجه، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى مرفقيه، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. أما من يقول بعدم يعني بعدم الترتيب فإنه يسترد إلى أن يعني المقصود هو غسل هذه الأعضاء، وأنه لم يأتي أكثر يعني يجب هذا الترتيب. وحجة الذي يقول بالترتيب وأنه واجب وليس مستحبا كما ذهب إليه الآخرون حجة ظاهرة، سواء كان في نص الآية استدلال بنص الآية أو استدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم. تخليل اللحية هل يكون لمن لحيته كثيفة أم خفيفة واجب ومستحب أم واجب؟ هو قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم يدل على أنه لا بد يعني يصل الماء إلى كل وجه، فمن كانت له لحية كثيفة مثلا ممكن الماء يجري على شعر اللحية الكثيفة هذا ولا يصل إلى يعني الوجه، فلا يكون يعني قد غسل وجهه بذلك. لذلك قال ذلك الذي له لحية كثفة ينبغي أنه يعني يدخل الماء من خلال هذه اللحية يعني حتى يصل إلى يعني جلد الوجه، حتى يسمى بهذا أنه يعني غسل الوجه. ففرضه مو من باب انه يعني جاء في السنة انه يجب على من لا يلحقه كثها ان يخلل الماء، ما يخلل ان يدخل الماء من خلال هذه اللحية، وانما جاء من باب انه فاغسلوا وجوهكم، هذا من باب غسل الوجه. فهذا ما دام غسل الوجه لا بد ان يكون يدخل الماء الى كل وجه. فما لا يتم الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فوت. اللحية إذا كانت كثفة يكفي أن الماء على الشعر، أما اللي تظهر بشرة الوجه هذا اللي يعني لحية خفيفة لابد أن يوصل الماء إلى بشرة الوجه لحية خفيفة وليس كثفة. هو هذا الذي يقوله إنه هذا، لكن هذا يعني يخالف ال يعني يخالف مسح وجوه، لأن اللحية ليست هي اللحية من الوجه. الوجه لا وجه منه، فالصحيح أن هذا ما له واجب إلا به فهو واجب. فما كانت له لحية كثفة يجب عليه أن يعني يدخل الماء من خلال اللحية إلى الوجه. الله تعالى أعلم. إنما على رأس الوجه ثلاث مرات بعدها غسل اللحية غسل مستقل ولا مع كل مرة؟ لا لا مع كل مرة، مع كل مرة اللحية لا لا يعني كل مرة الماء الذي يدخل الوجه اللحية. شكرا. يعني النسيان يعني يرفع الإثم، ولكن هل يصحح العمل؟ يبقى العمل صحيح في الوضوء ولا يجب، وبالتالي يجب إعادة مرة ثانية لمن توضأ ناسيا فيجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية، ولا يعني أجزاءه يعني هذا الوضوء وصلى به؟ وهذه الحقيقة من المشكلات. ولذلك الإمام أحمد في مذهب الحنابلة أنه إذا ذكر وهو في بداية الفرض، بداية فرائض الوضوء، غسل الصحيح يعني مثلا غسل يديه إلى الرسغين، إنه يجب عليه. أما إذا ذكر وهو بعد أن شرع في اليد، يبدأ من الفرائض مرة ثانية، يبدأ من غسل الوجه مرة ثانية. فأما من صلى وهو ناسي، لم يتوضا، لم نسي التسميه، كان في وضوئه وصلى، فما صلاته صحيحه، وضوء صحيح هذا وقدرته عاديه، فلا يكون هنا يعني باطلا. في اشياء في ترك يعني تركها نسيانا تبطل العمل، مثل من صلى نسي الوضوء، فلا صلاته باطلا، فيجب ان يعيد حتى وان كان بعد يوم او يومين. إذا ذكر أنه صلى الصلاة الفلانية مثلا، صلى صلاة الظهر وكان قد نسي أن يتوضأ، هذا ما يجزئه أن هذا هو الأصل فعله الإثم، يجب أن يتوضأ مرة ثانية ويعيدها بالصلاة. لكن يبدو أن هذا ليس في نسيان يعني التسمية، لو مثلا صلى صلاة الظهر وذكر انه لم عندما توضا لم يذكر اسم الله على الوضوء، صحيح ان وضوءه صحيح، لكن مثل يكون اخر ب يعني طبعا تعمد الانسان فيه في اسم، لكن اذا كان نفسه يعني يرفع عنه الاسم ان شاء الله ويبقى وضوءه صحيح والله تعالى. ما يمنع هذا المتسلسل، هو التسمية المنهي عنه أن يكون على حاجة فيذكر اسم الله، أما إذا في الخلاء مثلا هو يغتسل ويتوضأ اسم لا يمنع هذا المتسلسل، مثل عدنا من هذا أبو أفلان شفت مثل المضمضة مع بعض واحد ولا كل منهم متسلسل؟ لا لا يجمع بينهم، يعني قد جمع النبي بينهم بغرفة واحدة يعني مع واحد يأخذ مضمضة وتنشف في ثلاث غرفات، يأخذ نصها للمضمضة والنصف الآخر للتنشف ثلاث في هذا، وإذا في مضمضة منفصلا يفصل بين المضمضة في المضمضة أولا ثلاث غرفات ثم يتنشف ثلاث غرفات لا بأس، يعني هذا وهذا قد جاء يعني بالنسبة للمرأة احتجاب النساء ما في قياس هنا والله أعلم، يعني لا يقاس هذا بأنها إذا ضربت مثلا يعني الخمار على رأسها هل تمس عليه كما يمس على الأمامة، ما جاء شيء في السنة في هذا، وكنا يستمر يعني في عدم ذلك هذا النساء تستمر، ولم يأتي أن يعني النبي او الصحابيات كنا يمسحن على يعني على خمره، يبقى المسح على الامامه، هذا يعني لان حكمته ظاهره، كان الامامه تلقى ضربه كانوا يقولون في الحرب ونحو ذلك، فهذا من باب التخفيف. الله تعالى في غسل اليدين والسنه قبل الوضوء ومن صلاه الوضوء وغسل اليدين وفي الفرض في الأصالة يصح الأول رسل الفرض أو خص وصل الفرض أو الأمر على الساعة لا هو يعني طبعا خلي الماء بين الأصابع خط الأصابع فيهم الاتصاف هو واجب لأن هذه داخل في رسل اليد كما هو كذلك في القدم يعني رسلكم إلى الكعبين داخل في أصل القدم، أصابع القدم ما بين أصابع القدم داخل في القدم. خالف ما في بين أصابع على ثم الواجب مع عدم يعني الوسواس الشديد في يعني مقصود هو تعميم من الإنسان خلاص يعمم الماء إلى كل البشرة يعني في كل أماكن. آخر سؤال حتى لو كان صلى خلص صلاة كلها ثم ذكر أنه غير متوضع إلا أن يتوضع مرة ثانية. ناسي ما عليه شيء. يعني متعمد لو تعمد يأكل من الناس ما عليه شيء. الحمد لله.